والله اللي بيعصي ربنا بيعيش مرعوب. يا ترى ده هيجي فين؟ يا ترى العقوبه والانتقام هيجي في ولادي ولا في الرزق ولا في النجاح ولا في صحتي ولا سرطان في كبدي؟ الموضوع هيجي في المرعوب. وامر ادهى وامر يعني ايه؟ يعني كل اللي انت شفته يا عاصف في الدنيا ولسه اصحاب الجنه في سوره القلم لما ربنا نزل عليهم العقوبه والجنه اتحرقت ربنا قال والعذاب الاخره ولسه ده انتوا لسه ما شفتوش حاجه. يا عاصي نفسيتك هتتدمر وهتعيش في كتاب وكل الناس هتكرهك وهتتقفل ابواب الرزق في وشك وهتعيش حياه كلها ضنك. ولسه بعد الموت يا متبرجه هتندمي الف مره على الطريق اللي انت مشيتي فيه وهتتحطم حياتك في الدنيا. ولسه ادهى وامر. محدش يعتقد ان الموضوع خلص او الموضوع ينتهي. والساعة ادهى وامر.